إبراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونجيم بدين بولس أو برهما أو بوذا وأمثالها من دعاة الشرك والكفر والضلال، نسأل الله العفو والعافية. هذه أمور يجب أن نتنبه لها الإخوان بارك الله فيهم. من جملة أيضا ما بلغنا كما ترون قد جاء مرارا مناهج اللغة الإنجليزية ولا سيما في مدارس البنات. نعم كما ذكرت الأخت، هذه كلية التربية للبنات قسم الدراسات الإسلامية، قسم الدراسات الإسلامية. أما قسم اللغة الإنجليزية وغيره فيه من أمثال هذه الصور والموضوعات الخبيثة ما فيها، يعني موضوعات عجيبة كتب أنا أستغرب ذلك، يعني الصديق والصديقة والخمر والمرقق ما تستغربها، لماذا؟ كتبت للكفار، كتبها الكفار للكفار في بلاد الكفر. الغريب هو من ينقلها كما هي إلى أبنائنا وبناتنا وكأننا لا يمكن أن نرقل بالإنجليزي إلا إذا تعلمنا من هذه الكتب، لأننا جربنا كل أنواع الكتب والأشرطة ومدري إيش، ومع ذلك ما وفقنا الله في هذه اللغة، لعل بذلك خير سبحان الله. أكثر الناس ما وفق الله فيها، والله لو أننا تعلمناها بنية الدعوة وأتينا بموضوعات مهمة، والحمد لله جامعة الإمام خطت خطوات في هذا، كذلك جامعة من القرى بعض الأخوة الطيبين من أجل إيجاد مناهج تعلمك الصلاة والزكاة والدعوة وحسن الخلق وأمور مفيدة في صحتك وفي حياتك، والكلمات الإنجليزية ليس المانع. وضبط في منهج المعارف الجديد شيء من هذا، ما أدري فيه ولا ما فيه، باقي زي ما هو الله المستعان. فالشاهد يعني المفروض يكون كذلك، أن تكون استفدت اللغة والألفاظ وأيضا دعوة. لكن الآن أنا يعني أقول لكم هذا عند الكتب، وكنا مرة قبل دورة في كلية التربية وما زال عندي شيء عجيب جدا، يعني أنا لو جيت واحد من الإنجليز راجعوه الإسلام ما عندي معلومات أصلا، كل ما تعلمناه المسرح والمرقص والخبيبة والصديقة، حتى موضوع يجيك على أنواع الخمر، وهذه بيرة خفيفة وهذه بيرة ثقيلة، أعوذ بالله شنو هذا الكلام، والتدخين، وبجانب كل موضوع الصور الغليعة. إذن هذه بالحق تعلم الفساد ولا تعلم اللغة. فلو أن اللغة لا يمكن تعلمها إلا بهذه الطريقة لحرم تعليم اللغة، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فكيف وهي يمكن تعلمها في غير ذلك؟ والحمد لله. هذا يقول لك ليش؟ يعني هذا مما يطلبونه محلات التجميل والأبياء، وأصبحوا لا يستحيون أن يوزعوه وفيه صور النساء في صالة الاستقبال كما تلاحظون هذه الصورة وفي غيرها، فانتشر ودعاية عليها أيضا هذه الصور كما ترون وهكذا. يعني أما ما يدور في الداخل وأما ما يقع من تصوير وأما ما يقع من أمور نبهنا عليها مرارا، لو لم يكن إلا التبذير إلا الإسراف، يعني كان يمكن إذا لم نجعل التجميل للعروس كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني أتتها اللاشطة وهي تلعب ونشطتها، يعني طيب ما نفعل كذا، يعني على الأقل يكون في شيء من الاقتصاد. أما بهذه الآلاف، تدرون أن بعض إخوانكم المسلمين في كثير من بلاد العالم راتبه الشهري كم تتوقعون؟ واحد من الإخوة الثقات المعروفين وطالب علم يحدثني أن راتب أبيه كم؟ 5 ماركات. 5 ماركات يعني كم؟ 12 ريال، 13 ريال، زي كذا. يعني سبحان الله، احنا واحد من 100 و50 لا ينظر لها، وخاصه اذا كانت قضيه غير الدوائر. فبعض الناس سبحان الله كيف نبدل جمهوريات الاتحاد السوفيتي هذه كلها، اذا كان عندك 50 دولار 100 دولار يمكن ان تفتح بها مشروعا اسلاميا عظيما نافعا. 100 دولار خلك كم اجبرها، خلها 400 ريال، فتاتي البنت المسلمه او اباؤها او جارها تذهب عند هؤلاء وتدفع 1000 و2000 و3000 واكثر من اجل ان يرسمون السجين عروسا وغير عروس. سبحان الله، لماذا نبذل هذه النعمه ونحن لو دفعناها وجعلناها في سبيل الله يمكن ان نكون بنفس الجمال والتدين ولكن بمبلغ معقول ودون ارتكاب محظور من خلع الثياب في غير بيت الزوج، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد بينا فيما مضى، ومن غير الخروج مع السائق والعوده معه، ومن غير ذلك يمكن ان تتجمل الفتاه في بيت اهلها وتدفع شيئا من هذه المبالغ لاخواننا المسلمين فنجمع بين الحسنيين من غير اثم. اما بهذه الحاله فالجمع بين الاثم اثم المعصيه والتبعير على المعصيه. يا سبحان الله كيف تفتح مثل هذه البيوت وفي كل مكان. والعجب ما ادري تدرون ولا لا انها غير مرخص لها، كل هذه غير مرخص لها رسميا بل هي ممنوعه، وهناك امر ملكي قديم بمنعها وتعاليم وزاره الداخليه ومن الهيئات انها غير مرخص لها. لاحظوا ومع ذلك تفتح، وبعضها يكون مبنى ضخم كبير جدا وشغل للتجميل وكوافير الى اخره وتسريحات وهو غير مرخص لها. انظروا جرأتهم على الشر واقتحامهم للاوامر وعملهم ومخالفتهم ولا يبالون. والمؤمن الله المستعان ادنى شيء والله يا شيخ ما اقدر وخاف ما كذا، ويمكن ما في نظام، ولا يمكن احد يقول لي من قال لك ومن سمح لك. تبدا المعاذير في امر هو حق وخير ودعوه. يعني سؤال عن الرافضة لعلنا أشرنا إلى حكم الصلاة خلفهم. هذه مقالات لرجل، هذا الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلكه كما أهلك من قبله وأن يسلط عليه من يشاء، وهو هذا الشيوعي المعرفي المسمي نفسه عبد الستار الطويلة. وعندما أقول شيوعي أو معرفي لا أقولها افتراضا، هو بنفسه يقول بصفتي او باعتباري مارقسيا، هو يعترف انه مارقسي شيوعي، يعني لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الاخر ولا بالملائكه ولا بالكتب ولا بالرسل ولا بعذاب القبر ولا بالقدر ولا بعالم الغيب كله، ولكن مع هذا الراجل مفتي، مفتي نعم، يكتب بحوث في الدين ويتكلم عن الاسلام وقضية العدالة في الإسلام والمسلمين وفهمهم والمتطرفين الذين لم يفهموا الإسلام ولم يعرف الإسلام ولم يفسره ولم يأتي بمعانيه الحقيقية التي تتوافق مع العصر إلا هذا الشيوعي المارس، يريد أن نأخذ الإسلام من خلاله، وكأن الله تعالى لم يبعث لنا رسولا ولم ينزل علينا كتابا نقرأه ولا فينا من يعلم شيئا عن الإسلام إلا أن نأخذ من رأيه. فيعني قبحه الله وقاصره من ما أكثر ما يكتب من هذه المقالات في هذه المجلات الخبيثة روز يوسف وأشباهها، وما أكثر غثائها. من ذلك هذا البحث في روز يوسف مثلا، هذا ما هو الرجل نفسه اللي كتبه لكن بحث، شوف العنوان: بحث فقهي يؤكد النقاب حرام والمنقبات عصية. هاي شفتك ما يرضوا أن المنكر لا ينتهي عند حد، أول ما يبدأ الشيطان يقول لك صلاة الجماعة فيها قولان، صلي في البيت لا من المسجد المسجد، وثاني مرة يقول لك الصلاة كلها فيها قولان، قول الكفار طبعا وقول المسلمين، والمرة الرابعة ما يقول بس ما تصلي أو الثالثة، لا يقول يجب أن تحارب وتعادي المصلي. شفتوا كيف؟ هكذا الشيطان يقدر يتدرب بهم. فهؤلاء القوم لما سكت عن إنكار المنكر وسكت عن انتشار التبرج في هذه البلاد وأمثالها يعني مصر، تجرؤوا حتى أصبحوا يفتون بأن النقاب حرام، حرام ومنقبات إيش؟ عاصيات. يمكن بعض الإخوان تذكر، لو شاف العنوان هذا بعض الإخوان يمكن تذكر فتوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله، أنه يقول النقاب حرام. ليش؟ يعني النقاء لأنها تعمل فتحة معينة وفي إغراء وفي كذا يمكن لا هذه حرام لأنها تنقبت يبغاها تكشف كل شيء حسكرا الشيخ تماما. انظروا كيف فالآن أصبحوا يلبسون الحق بالباطل ويستبدلون هذا بهذا ويريدون أن ندع ونترك الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم. تعبنا والله وأعطينا الحقيقة يعني الشيخ عبد العزيز جزاه الله خير وكلمنا بعض الجهات وكلمنا بعض الإخوان الغيورين والله عجزنا أن نمنع أن الجنتين الخبيثتين هذه الشيوعيتين روز اليوسف وصباح الخير ما قدرت ما وصلنا إلى حل فما بقي إلا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم كما أهلك فرج سودة وأمثاله وهو القادر عليهم جميعا وهو سميع مجيب. هذا ذكر الإخوة بيان لأن كثير من الإخوة يسألون عن التبرعات لإخوانهم في الصومال ويريدون بيانها فنعيد عليهم. كفالة اليتيم شهريا 120 ريال 1440 في السنة، كفالة الأرملة 200 ريال 2400 في السنة، الطبيب البيطري 400 ريال 4800 في السنة، المساجد يا أخوات المساجد لا ننساها، من بنى لله مسجدا قالوا كمصحف حصي قطاف بنى له الله بيتا في الجنة. بعض الأخوان جزاه الله خير التجار وإن شاء الله هذا خير لكن يبني هنا مسجد ب500,000 وخاصة في مكة أو مناطق ملأة والحمد لله، أما جدا حقيقة فقيرة في المساجد في مناطق منها، لكن نقول هذه 100,000 أو 500,000 يمكن أن تبني في إفريقيا أو في جنوب شرق آسيا مساجد كبيرة. فيعني على الأقل راعي هذا وهذا من المنفقين أو نريد الخير. المسجد الصغير 5,000 ريال والكبير 15,000 ريال ورأس العلم 80 ريال وآلة الخياطة على نوعين، نوع 400 ونوع 200. فإن شاء الله كلنا نتنبه إلى هذا. والله أكبر. طيب لعل هذه كانت نخليها في مرة قادمة لأنها طويلة 3 صفحات عن موضوع التشجيع والكرة من ذي خبرة وتجربة إن شاء الله لا تنسي إليها. حقيقة نشكر الأخوات الكريمات الفاضلات ونحمد الله سبحانه وتعالى أن من أهم مظاهر الصحوة والأوبة واليقظة انتشار العودة إلى الله في صفوف النساء وهن رفع قلوبا ويتوجهن كثير منهن الحمد لله بصدق ويدبلن الخير. ومن ذلك ما أقامته بعض الأخوات من سوق خيري، ينشئنا سوقا خيريا أو معرض خيري ويجمعنا فيه مبالغ من المال لإخوانهم المسلمين أو لأخواتهم المسلمات في الصومال أو البوسنة أو كشمير أو أي عمل من أعمال الخير، فيعني يسمونه الطبق الخيري أو ما أشبه ذلك، أي عمل على كل حال يؤدي الثمرة المطلوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم ونرجو أن ينتشر هذا الأمر ويشيع في المجتمع. وكما قالت يعني إحدى الأخوات أنه يعني ترجو الحث على الاستمرار في مثل هذه الأعمال الخيرية التي تكون سبب في شعور النساء بدورهن تجاه دينهن، وأن الدور ليس على الرجال فقط بل عليهن دور كبير، وأن أيضا المطلوب الحث من التقلل على التقلل من الزينة والمنافسة فيها والطرف. هذا الحمد لله يعني تعرض الله فيما سبق جزاه الله خيرا جميعا. عجيب هذا كيف يتجرأ على هذا. مديرة مدرسة للبنات ندرس حساب الرواتب من مؤسسة الرازي في فرع النساء إلى شركة الرازي في فرع الرجال في حي بني مالك، أظن محتاج إلى البابي، وهذا الحي إيش معروف إيش الحي وما فيه حسبنا الله ونعم الوكيل. نبدأ منها موضوع نسيته وهو ما يتعلق بالاحتفال بأعياد الميلاد. الموضوع له جانبان، الجانب الأول أو رأس السنة طبعاً يدي جناب رأس السنة نعم وراء بعض. الجانب الأول يعني أبشركم الحمد لله بأنه كان في هذه السنة من أقل السنوات والحمد لله، واختفت شعائرهم في كثير من الأماكن التي كانوا يعلنونها فيها في جدة في ينبع وحتى في الجبيل، كلمني بعض الإخوة المصريون هناك وقالوا إنه الحمد لله هذه السنة مر على كثرة الكفار في المدينة الصناعية بدون أن يظهروا شيئا من شعائر دينهم، لكن في المقابل ظهرت لهم شعائر وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا نقول إلا لله وإلا إليه راجعون ولا نلوم إلا أنفسنا أولا نحن الدعاة في تقصيرنا، ثم نلوم من كان يستطيع الإنكار ولم ينكر إما باليدي وإما باللسان ممن بلغه ذلك، لأن القضية قد تكون ليلة واحدة المبادرة إليها ضرورية، له منكر يأتي خلال شهر أو شهرين في ليلة واحدة، فمن الذي تنبه له أعتى وقع المنكر. ومن ذلك السفارات والقنصليات التي اشتهرت بالفساد في غير مناسبة، فكيف إذا جاءت المناسبة كالسفارة الإيطالية والسفارة اليونانية والسفارة الفرنسية وغيرها أو القنصلية كما تسمى هنا، وكذلك في الرياض وغيرها حصلت الاجتماعات التي كما تعلمون لا علاقة لها أصلا بالميلاد ولا بالمسيح عليه السلام ولا حتى بالسنة جاءت أو ما جاءت، إنما هي فرصة لديهم للعربدة والسكر والصراخ والغناء والاختراق وارتكاب القبائح التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي في دينهم بدع مكتفة إن كانوا يتدينون، فكيف وهي باطل في كل حال ولدى كل عاقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين المجتهدين القائمين الغيورين وأن يصبرهم لكي يستدركوا مثل هذا الأمر. ومما ينبغي أن ننبه إليه أن بعض النصارى أو طوائف منهم تختلف الأعياد عندهم، رأس السنة وعيد الميلاد وكذا أيضا جاء خلاف في بعض الفرق والطوائف، فيجب أن تكون يعني يقبضنا دائمة لأي احتفال من هذا النوع في خلال هذين الشهرين وطوال العام، ولكن إن شاء الله نكون تدارك في السنة القادمة بإذن الله ويكون النتيجة أفضل من هذا العام. ومن ذلك أننا في هذه الأيام لا بأس أن ننشر الفتاوى التي تتعلق بالاحتفال بأعيادهم وحكم ذلك، وإن كان العيد قد انتهى لكن ربما قرأها من شارك فيعرف الحكم فيرتدع عن المشاركة فيما بعد إن شاء الله، ما نقول ما دام انتهى العيد لا نوزعها. الحقيقة أن الفتوى التي وزعت باللغة الإنجليزية أننا ترجمناها للغة الغربية أيضا، وإن شاء الله أن نعطي الإخوان ويوزعونها. هناك موضوع الماراثون. الماراثون قد تكلمنا عنه فيما مضى وبينا أنه شعيرا من شعائر الوثنية اليونانية، سبق الكلام والكتابة في هذا الموضوع، لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها، ليس هذا في الخمر بل في كل شيء. فالصداق الذي يراد أن يقام وجائزته مليون ريال في الخطوط السعودية ويكون بصفة سنوية هو في الحقيقة ماراثون، لأن المسافة هي كذا كيلو. فروق الماراثون تتحقق فيه، وهو الماراثون ما هو واحد من السماء لا بد يكون 20 كيلو ولا 26 ولا 37 على أقوالهم طبعا مختلفين، المهم أي مسافة طويلة فهي إحياء لهذه الذكرى وتسمى بهذا. مليون ريال ماذا تفعل مليون ريال؟ عندما قال المراسل الغربي إن بضعة ملايين من الدولارات كفيلة بأن ينتصر المسلمون على الصرب، إيش معنى هذا الكلام؟ بضعة ملايين من الدولارات لو أعطت المسلمين لأمكن أن ينتصروا. القضية كما قلنا فيما مضى قضية البوصرة وسراييفو كانت مسألة أيام معدودات ومحيت هذه الدولة من الوجود لأنها تنتسب أو تنتسب إلى الإسلام وينتهي الإسلام في هذه البلاد. لكن قدر الله وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وإذا بها تصمد هذه الشهور الطويلة. فلما رأى هذا الخبير هذا المراقب السياسي الغربي ذلك لم يملك إلا أن يعبر ويقول بضعة ملايين من الدولارات يعني إيش لشراء السلاح. لولا أن حضر السلاح مضروب على المسلمين في البوصلة لانتهى أمر الصرب بإذن الله وفك الحصار بإذن الله على ما فيه سبحان الله العظيم يعني قوة الدين. أما لو كانوا على قوة الدين الحقيقية الإيمانية كما كان في السلف الأول لكان عددهم كافيا لفتح أوروبا كلها. لكن على قدر ما عندهم يكفي لأن يصمدوا أمام هذه الأمة المتوحشة الصليبية. مليون للماراثون بالخطوط ومليون أو كذا مليون للنوادي وكذا مليون أو ألف لهواة الطوابع وكذا مليون الكوافير كما أشرنا وكذا وكذا لو جمعت لانتصر بها المسلمون والله. وأخذنا الأجر في الدنيا والآخرة الخير في الدنيا والآخرة. فهذا ما يتعلق بماراثون الخطوط. أما هذه البشرى فما هي ببشرى أن تنشر الصحف بشرى أن بعض المدارس الأهلية تسجل تفتح باب القبول للطلاب على المناهج المصرية. المناهج المصري يدرس عندنا هنا ليش؟ قل الله أخي معهم حد ما يقبلوا أبنائهم. وإذا لابد يعني الواحد يقول لك أنا إذا لابد أني بدرس ولدي بفلوسي أدرس منهجي اللي في بلادي. أما والله بفلوسي أشتغل عندكم أخذ 3000 ريال وألف منها أو 2000 أحطها على الأولاد وأدرس منهجكم ما هو معقول. يعني نحن لو أننا فتحنا الباب وقبلنا أبناء هؤلاء لنفع الله بمناهجنا. المناهج الحمد لله عندنا فيها خير. الحالة تكلمنا فيما مضى وكنا ضرورة المحافظة على هذا الخير واستكماله ولا ترضى كما يريد البعض والعياذ بالله. ونرجو أن يوفق الله يعني يلغى الحبس وعندي فيه كلام لكن إذا استكملت الحقائق أطلعتكم عليها إن شاء الله. أقول مناهج فيها خير. أما المناهج المصرية فحتى منهج بسيط ما أدري هل هو الأول الابتدائي أو التمهيدي فيه الله عنوان الله وإيش يقول الله الهوى أظن قلنا مرة هنا يعني مذهب جهم يطلعوا جهمية يصطغط إن الله كان هوى لا يرى ولا يحس ولا كذا ولا كذا ولا وهذا هذه عقيدتهم. موضوع آخر عليه الأضرحة وصورة الضعيف والمقام الكبير وأذهب مع أبي ونحضر عند السيد يعني الشر وغير ذلك والعياذ بالله. وبعدين أي حاجة لها علاقة بالجهاد لها علاقة بالعقيدة لها علاقة بحطين وصلاح الدين واليهود والنصارى حذفوها. إذن لماذا نترك الفرصة لهم لهذا؟ نحن ننصح بالحقيقة أولا أن وزارة المعارف تفتح المجال لهؤلاء القبول. ثانيا أن المدارس هذه الخاصة لا تفتح بابا لقبول مناهج غير مناهجنا هنا وأن أيضا منامة المدارس تابعة للوزارة ألا تسمح الوزارة بفتح مدارس إلا على منهج البلاد هنا. هذا يعني على الأقل من جملة ممارسة حق السيادة على الأرض. هذه فكرة جيدة يعني جزاه الله خيرا اللي هو تذكرون أن تحدثنا من جملة العناصر التي ذكرناها لمقاومة الهندوس والثأر لإخوان المسلمين ولهدم المسجد هو مقاطعة البضائع. هذا يعني الكاتب الفاضل عبد الواحد الحميد جزاه الله خير كتب بعنوان لا يأكل الرز الهندي يعني ذكر أنه يعني يقدر واحد منا حتى الرز الهندي يقاطعه يعني نفس الرز موجود باكستاني وبنغالي وبورياني يسموه تايلندي. يعني فعلا لما نشرب الهندوس اننا قاطعناهم في بضائعهم فانهم لابد ان يعيدوا النظر وقد وضحنا هذا فيما نظر. هناك محاضره الشيخ أبو بكر جابر الجزائري بن رمان بن عبد الرحمن في يوم الأربعاء 13/7 في مسجد الأمير منصور في النزلة الشرقية بعد المغرب. طيب جدا، هذا اقتراح لتشكيل جمعية إن شاء الله ندرسه، وإن شاء الله تعالى نرسله لمن أراد بالدرس أو نوزع عليكم هنا إن شاء الله لكي تشكيل جمعية. نشكر الأخ على ما أجرى فيه من تعديل. هذه من الثانية بعيد الكفار. يا إخوتنا الأقباط كل عام وأنتم بخير، هل يجوز للمسلم أن يهنئ المسيحيين بأعيادهم بأن يقول لهم كل عام وأنتم بخير؟ هذا السؤال، والجواب يجاوب أحدهم يقول يا أخي لماذا هذا السؤال الآن؟ ولماذا هذا الموضوع كثيرا؟ وكان ينبغي أن تعلم أن الإسلام دين الحنيفية السمحة، طبعا الجريدة لا السعودية يعني. ولماذا يعني الإسلام دين الحنيفية السمحة، وأنه مع غير المسلمين من أكثر الأديان تسامحا وعطفا، وحوادث الزمن ونصوص الشريعة تؤكد هذه الحقيقة. ودخل في موضوع المزارعة والمضاربة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل يهود خيبر يزرعون الأرض، مش علاقة الزرع في العيد راح إلى آخره، وبعدين والزواج الكتابية. فإذا العنوان جعل عنوان مغاير للسؤال، العنوان جعله يا إخوتنا الأخبار، إخوته طبعا كل عام وأنتم بخير، يعني وأن يمس هذا السائل المستفتي بغيظه وإنكار عليه لأنه سأل عن حكم هذا الشيء، إذا حتى نعلم ضرورة إحياء شعائر الإسلام وإماتة شعائر الكفر ونشر هذه الفتاوى المفيدة. من الحرب على دين الله كما نشرت الجرائد أن الحكومة المصرية تقرر إدارة 140 ألف مسجد خاص تسلب من أهلها، والجزائر كما سمعتم ألغت كل الجمعيات الخيرية وكل ما له علاقة بها سواء في المساجد أو ما يتعلق بالأيتام أو الفقراء أو أي شيء خير، يعني هذه من عوامل استئصال الخير في المجتمع. فأقل ما يجب أن ندعو الله لإخواننا المسلمين في كل مكان أن يثبتهم الله وأن يصبرهم وأن يوفقنا وإياهم لمنهج الدعوة الصحيح، إنه على كل شيء قدير. طيب هذه برضه نقاط بعض النقاط خاصة يعني سابق. كون يوجد طلبة نصارى في بعض المدارس هذا نعرفه، ثانويات فلسطين وغيرها، لكن أما أن طبعا هذا منكر، لكن المشكلة إيه؟ أن يصبح النصراني يحضر الإنجيل معه إلى المدرسة، هذا لأننا كما ذكرنا آنفا لما تهاولنا وترقينا في الإنكار لا يقفون عند حد، ربما عرضها على بعض الطلاب وقبله، وربما اتخذ هذا الطفل وسيلة تنصيرية فانتشرت الأفكار التنصيرية بين أبنائنا ونحن لا نعلم بذلك. والأساس الخطأ هو إقرار أن يدرس هؤلاء الكفار مع المسلمين. والله ما أدري، هذا موضوع يعني موضوع مكافآت كلية التربية، إن شاء الله نسأل عنه ونشوف إيش أصل خصم 100 ريال هذه، كيف تخصم 100 ريال؟ نعم الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أخبار مزعجة والله يا أخوان كثيرة، الواحد حتى أحيانا والله يقرف يشوف جرايد، خلي من يرى في التلفاز هذا أشد، عن عمليات الاستئصال والإبادة التي يمارسها أعداء الله ضد المسلمين. إن قلت في الهند، في كشمير، في يعني الهند سمعت أنهم الهندوس سمح لهم بأن يعبدوا أو يصلوا بالمسجد الذي يزعمون أن إلههم ولد فيه، يعني انتهت القضية، الحكومة حكمت لهم والعياذ بالله بعد الدماء التي أريقت وانتهاك الأعراض، إن كان في أوروبا، إن كان في أكثر من 10 أو 20 دولة أفريقية، إن كان في كل مكان، المعافي واحدة ومتكررة ومتجددة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن هذه الأمة بعودة صادقة إلى الله وتوبة نصوح وأوبة يعرف فيها المؤمن ربه ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونتمسك فيها بكتاب الله كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى ترجع إلى دينكم. أن نرجع إلى ديننا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. هذا السؤال يتعلق بطلب الصور من بعض المستشفيات أو ما أشبهها. قد يضيق الوقت عن التفصيل بهذا الموضوع لقرب الإقامة، لكن لعلي يعني أختم ببيان هذه المسألة. الآن العالم تطور وتقدم، نعم تقدم، لكن إيش؟ في التكنولوجيا، ومن ذلك أسلوب إثبات الشخصية. الواحد من الآن لو ضاع جوازه يبغى يغيره، ما هو بضاعة طبعا يمكن يعني، لكن إذا تقطع أو مزق أو كذا يقول لازم تجيب الباقي. ليش؟ قالوا عشان يمكن واحد يأخذ الصفحات هذه ويحط عليها صورة يزود جواز. وهذا إذا أنتم عارفين أن ممكن الواحد يأخذ جواز واحد ويحط صورة بدل صورة ويمشي في أي مكان، إذا الصورة لا تدل على إثبات الشخصية وما لها قيمة، لكن لا، الصورة هي الأساس. هناك وسائل، وهذه في أمريكا معمول بها، ومن السهل جدا أن تعاقد مع أي شركة يابانية وتعطينا نظام لها أكثر تطورا من الذي في أمريكا. أنا معروف أعطي دولارات جبرت أي شيء من هذا القبيل في اليابان، وهي فكرة إثبات الشخصية عن طريق إيش؟ البنان. هذا البنان أقوى شيء، أقوى ميزة بين البشر، حيث لا يمكن أن أحدا يشبه إبهامه أو بصمته بصمة الآخر. مجرد جهاز بسيط ولا يكلف شيء، يكون في كل مستشفى في كل مطار، وانت ماشي تحط بهذا في كل شيء، تطلع في سلمية الناس ممنوع، مجرم، طيب، بطال، في اللحظة تطلع على الشاشة بدون لا تفتيش ولا تعقيد ولا تصوير ولا تعرض النساء للتصوير ولا أي شيء من هذا. أقول إذا أردنا فما جعل الله علينا في ديننا من حرج والحمد لله. لماذا نأتي مثل هذا التجديد؟ نعتبر من ناحية وهي الأهم طبعا الإبعاد لله ورسوله شرعه والاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ونريد الأجر بذلك وحفظ المسلمات المؤمنات، وأيضا نفخر بأننا متطورون تكنولوجيا أيضا، ونستخدم أحدث الوسائل في ضبط ومعرفة الشخصية. أما الآن المجرم نعرفهم في الحراس، المجرم اللي تفر قبل فترة ووضع القائمة السوداء يجي بعد أسبوعين ثلاثة، كيف دخل؟ ما أدري كيف خرج، كيف دخل؟ راح غير جوازه جاء، غير الاسم جاء، غير أي شيء، لكن لو كانت بالإبهام بإذن الله يضبط. وغير ذلك المصالح كثيرة جدا، فلماذا لا نعمل بها؟ لو لم يكن منها إلا ضبط الأمن لكان مكتبا عظيما، فكيف وفيه حفظ للعرض؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الثقل وإياكم نقاعة ورضاه، إنه السميع المجيب، والحمد لله رب العالمين.